الملعب اي يستعد بحفظ البطاقة هم على كل حال يستعدون بأكثر بعد مسألة الاستعداد يستعدون بأكثر وهم في قرارة الحكومة. طيب الثلاث الوجه اللي كتبتوه ثلاث الوجه له طيب من فوائد الآية أن الحكم لله وحده بقوله له الحكم وهو شامل للحكم الكوني والشرعي. ومن فوائد الآية أيضا أنه لا يجوز لأحد أن يخالف أحكام الله الشرعية لأنه يكون منازعا لله في حكمه. المخالف يكون منازعا لله تعالى في حكمه سواء خالف بالتشريع أو خالف بالمعصية فإنه منازع لله تعالى في حكمه. ومن فوائد الآية إثبات الحشر يوم القيامة لقوله وإليه ترجعون.